لا تحب ولا تكره. نسأل الله أن يقدر لنا ولكم الخير. فقد يحب الله ما لا يريد وقد يريد ما لا يريد، هذا بالإرادة الكونية. أما الإرادة الشرعية فهي بمعنى المحبة، فكل مراد له شرعا فهو مكتوب إليه، وكل ما لا يراد شرعا فليس بمكتوب إليه. طيب، سبق لنا أن الناس انقسموا بباب أفعال الذات إلى قبل كذا قوله إلى جبرية وقدرية. القدرية عرفنا أنهم ينقسمون إلى قسمين، ولاة وغير ولاة. ولاة يعني معناه أنهم بالغوا فيما ذهبوا إليه، وغير ولاة لم يبالغوا. فالغلاة قالوا إن الله لا يعلم حقائق ولا يشاء ولا يقدر عليه ولا يخلقها ولا كتبت له الله. أفعال العباد تأتي من قبل أنفسهم، ولا يعلم الله بها إلا إذا وقع. وهؤلاء الكفار كفرهم السلف. لكن القسم الثاني منهم هم الذين أقروا المذهب واستقروا المذهب على قوله، قالوا إن الله عالم أفعال العباد وقادر عليه وكاتبه، لكن لا يشاء الله، لا يشاء الله عز وجل، وليست مخلوقة له، لا يشاءها وليست مخلوقة له، بل الإنسان هو الذي يشاء وهو الذي يفعل، فهو الشافي حقيقة وهو فاعل حقيقة. أما الله عز وجل فلا يتحقق. هؤلاء لا شك أنهم أهون شرا من الأولين، لكنهم أيضا ضالون صنع العقل. أما السلف سيذكر المعلم، وأما العقل فلأنكم إذا قلتم بأن الله قد شاءها وخلقها، إذا قلتم بأن الله قد علمها وكتبها، ناقضتم قولكم لم يشاءها ولم يخلقها. ولهذا قال السلف وعلى رأسهم الشافعي رحمه الله، قالوا ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خسروا وإن أنكروا كفروا. إن أنكروا كفروا، يعني إذا قالوا إن الله لا يعرف أفعال العباد إلا إذا وقع كفروا، لا شك في ذلك. لكن كيف نقول إذا أقروا به خسروا؟ نعم، لأنهم إذا أقروا بأن الله عالم بها نقول طيب، هل وقعت على خلاف معلوم أو على وجه معلوم؟ إذا قالوا على خلاف معلوم فقد أنكروا العلم، فقد أنكروا. وإن قالوا على وجه معلوم قلنا الآن أقرتم على أنفسكم أنها بالمشيئة، يعني وقعت على وجه الذي علم أنها ستقع في الوقت الفلاني فوقعت، إذن هي قد شيئت له، لأنه لو كانت في مشيئة تقل عن ذلك ما علم. كيف يعلم ما يشاءه غيره مشيئة مستقلة؟ فأتانا الجبرية قالوا نحن الذين على الحق، والمعتزلة هؤلاء ضالون وش الحق؟ قالوا الحق أن الله خالق كل شيء وذو كل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأفعال الإنسان من هذه الأشياء فهي مطلوبة عند الله مشاءة له، مشاءة له، مقدورة له، مخلوقة له. ممكن هذا؟ لا، ما ممكن. إذن هذا هو الحق. إذن الإنسان مطلوب على عمل يقصف رصد على أن يزني ويسرق ويقصف ويشرب الخمر، قصف يجبر رصد على أن يصلي ويزكي ويقول يجبر الرسل على أن يأكل ويشرب ويذهب ويرجع أصلا فهو اختيار الله خلق كل شيء وفعل الإنسان من الشك إذا فالله خالق ما الإنسان يتصرف مثل ما مثل أنه ليس له تصرف في أن يجعل النار تاركة أو النهار مظلما أو ذلك فيه يجعل هذا ولا لا؟ إذا هذا نفس الشيء ما يقدر الإنسان أن يفعل أو أن يفعل الذي ينزل ليستقر إلى الأرض درجة بدرجة بهدوء حتى يصل الأرض كإنسان يخرج من فوق يشوف واحد من أعلى الدرجة يدخل على وجهه غير يتدخل تحت لآخر الدرجة يقول كل فوق ليش؟ لأن يكون ليس له إرادة ولا اختيار ولا قدرة ولا شيء أحد يوافق على ذلك؟ ما أحد يوافق على لا أحد يوافق على لا في تصرفات الدنيا ولا في تصرفات الدنيوية ولا في تصرفه في نفسه ولا في تصرفه لا غيره الظاهر لو أن أحد منكم أمسك واحد وبطش به الأرض ليش؟ لو أنا أبقى مدخل على ما عندك مدخل يقبل ولا لا؟ ما يقبل ما حد يقبل هذا الإطلاق ليش يستقبل هذا بالنسبة إلى ربك؟ أن تقبله بالنسبة إلى ربك ولا تقبله بالنسبة إلى غير الله وللحبيب صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه رفع اليه السائل فامر بقطع يده فقال مهلا يا امير المؤمنين والله ما تركت الا تتبين الله صحيح صحيح والله ما تركت الا بقدر اغمى الصيف ونحن لا نقطع يده الا بقدر نعم فقلت ما قلت هذا المذهب يتأمله من أسفل النجاح ثم قيل له إذا كنتم ترون هذا الفرق فأي فرق بين المطير والعاص كل منهما مضبط كيف يتابع المطير والعاص والعاص قالوا هذا مجرد شيء شاء الله أن يطيع أن يطيب المطير والعاص العاص وأفعل الله لا تعلم وليس لها حكمة يفعل ما يشاء بدون حكمة ويدع ما يشاء بدون حكمة قيل لهم سلمنا لكم ذلك وقلنا ان الله يفعل ما يشاء ولكن افلا يقول من الظلم ان يعاقب هذا العاصي وهو الذي اجبره على الله فلا يكون هذا كما قال القائل ألقاه في جنبه مطلوبا وقال له إياك إياك أن تتكلم على ألقى في البحر وتكتب وقلت اسحب اسحب تتكلم يبتل ولا لا؟ قال هذا الإنسان نفسه أليس هذا الظلم؟ قال لا لماذا؟ لأن الظلم والتصرف في ملك الغير بغير إذنه والله عز وجل تصرف دون لا يسأل عما يفعل وهو يسأل طيب يا جماعة الله يقول إني حرمت الظلم على نفسي ومن يعمل من الصالحات هو ظلم فلا قبول ولا هرب بعيدا إن الله حرم على نفسه الظلم الذي هو محارب لذاته أما هذا فليس هو محارب لذاته فيكون في حق الله جائز طيب هذا المذهب قلت لهم انه لا احد يمكن ان يصل اليه اطلاقا ولولا الجدل بين كتب بين المسلمين والكل ما احد يخطر بذلك ان احد يقول لان واحد عنده مريض يقول له يفلس من المرض واحد اخر يفلس من الاستبداد يقول كلهم كلهم سوء نعم انت لو انك فلست الى هذا الجانب ولا حولك ضوء ولا حول الشمس أصلاً ولو أردت أن تقلد من أبتعد في أرادة فيها أن الناس يكون الحظوم الله عزيزي يسألون الناس الحاق في أرادة هم يدعب تناق نفعش فأنه مريض فرق بين هذا الذي يتعلى آخر وبين الإنسان من هكذا المرض فصال حافظ أن لها بجل فيه فاطم يصله الكتاب والسنة والعقل طيب سمع يقول العباد فاعلون حقيقة صحيح أنا العباد فاعلون حقيقة أنا مثلا إذا أخذت هذه فهل أنا رفعتها هل أنا رفعت يوافق المعتبر على ذلك نعم يؤدي إلى الكون يؤدي الوجود وأن كل المخلوق هو الله فجعل غير المخلوق غير الله إذن المخلوق هو الله ثم يؤدي إلى قول من أفضل الخلق لأن العباد منه الجاني ومنه السارق ومنه شارب الخمر ومنه المعتد الكل هل تقول هذا حال مكتوبة الله حاشا وخير يحرم وعياذ بالله أصله مثابر يقولون إن الجاية الخالق لكن أضيف إلى المخلوق إذا تجو ولهذا مؤلفت يعني ذكر العبارة رد عليه قال الفاعلون العباد فاعلون حقيقة كذلك أيضا ربما يكون في فرق على الشاعر الذين يقولون إن الفعل العبد ليس حقيقة ولكنه كسب فهو أمارة وليس سببا لأنه على أساس يكون ينكرون أسباب وأسباب لا تؤثر بذاتها بل المؤثر هو الله وهي جعلت علامة على أن هذا الشيء الذي يقع أثرا منها سيقع فمثلا إذا أثرت أحدا على الزجاجة وكثرة قالوا إن الزجاجة ليست التي تكسر نعم إن الحاجة ليست التي تكسر الزجاجة فالنقش اللي كسر قالوا الذي كسر هو الله لكن حصل الكسر عند التقاء حجر في الزجاجة عند ثابت ألقيت ورقة في النار ماذا تحصل الورقة ما احترقت في النار لو جعلت النار يتفكر كذا أصبحت خالقا مع الله لأن النار حولتها من ورقة إلى رماد ولا أحد يستطيع أن يغير العيال إلا الله فأنت إذا جعلت النار محرقة وجعلت الحجر كافرا فمعناه أنك أصبحت خالقا مع الله لكن نحن نقول لهم هذه كلمة روحة محصر إذا قلتم إنها حجر حجر مصطر حجر عند الحجر يجب حجر أكبر ما يكون الأشجار وتقع وضعا على زجاجه فيها مقبله على الارض او على الارض ما في هل انت تسرد الاخطاء على اي ما في لماذا لا تنتفض مع هذا الحجر الكبير وهي رقيقه وتجيب الحجر كبرى البيض وتضربه زجاجه سميكه اكثر من هذه المرتين او ثلاث كم تكون لها وين لا يكفيه الا عنده لا بد ما احرقت الوعظ وانها ما تصرف على هذا طلبت عينا الى عين ورقه الى رماد وهذا لا يكون الا من خالق نقول لهم بكل بساطه النار طلبت الورقه الى رماد لو شاء الله عز وجل ما أحرقت هذه النار قال الله لها إن رقي بها إبراهيم كوني بردا وسلاما على إبراهيم وكانت بردا وسلاما ولو قال كوني بردا على إبراهيم أثبته البرد نعود إلى كلام المؤلف يقول والله خالق أفعاله صح خالق أفعاله خالق لا صوت خالق أنا عندي خالق وهذا قليل من لكن خالق لا سبق لنا أن أفعال العباد مخلوقة بوجه الوجه الأول أن فعل العبد بوصفه الوجه الأول أن فعل العبد بوصفه وخالق الموضوع خالق بوصفه لأن الصفة تابعة في الحكم فأنت تقول أن الله هو خالق العبد إذا أفعال العبد مخلوقة لك لأنها سهلة فكما أن الله هو خالق الكون والفطر والبياض والسواد واستدارة الوجه واستطالته وما أشبه ذلك فهو خالق العبد يعني فرجعه كان نقول الرسول الثاني أن فعل العبد ناشئ عن أمري عظيمة صادقة وإرادة كاملة وقدرة أيضا كاملة إرادة كاملة وقدرة كاملة قدرة إرادة وقدرة طيب من خلق الإرادة والقدرة؟ الله عز وجل وخالق السبب خالق بما ينتفع عنه وغيره الله تعالى هو خالق أفعاله طيب أنا عندما آتي إلى خشبة وأنظر حول الخشبة من الناخر؟ الإنسان وفعل مؤثر هذا الخشبة هو لا تأثير مباشرة هنا تأثير مباشرة ومع ذلك ننسبه إلى الله خلقه هو الله خلقا ونقول الله هو الذي خلق هذا لكن باعتبار خلق السبب الذي هو فعل والله خلقكم وما تعملون طيب قال والله خالق وتعالى والعبد والمؤمن والكافر الى اخره المراد من الجمله والمعتاد فاعلنا الحقيقه والله خالق الثاني أرد على من؟ والقدرية يقول إن الله لا خلق فاعل، والجبرية يقول إن الفاعل العبد فاعل حقيقة لأنه مطلق. قال والعبد والمؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصالح. العبد في الحقيقة كما قال الله خلق العبد، ذكر منها الإيمان والكفر والبر والفجور والصلاة والصيام والنعمة والزكاة والحج وغيره. هذا العبد هو الفاعل. فنحن نقول العبد مؤمن ولا الله مؤمن؟ العبد كافر أم ولا الله؟ العبد نعم هو كافر، والذي يوصف بالسر وبآثار السر. طيب والمراد بالعبد هنا العبودية العامة، لأن العبودية نوعان عامة وخاصة والخاصة نعم تنقسم إلى أخص وغير أخص. العالم كقول تعالى الرحمن لا هم مثال نصف ويقبل يشمل ثلاثة من كل ما في السماوات والأرض لا رحمن العبد. طيب ويقول وللعباد قدرة مثلا عبودية خاصة، العبودية الخاصة للمؤمنين، وهذه تنقسم إلى أخص وإلى غير أخص. قال الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هذه خاصة خاصة في من لا يمشي هونا كثير. طيب أخص تبارك الذي نزل القرآن على عبده، أي عبودية أخص. طيب قال المؤلف وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة والله خالقهم وخالق إرادتهم وقدرتهم. هذه أيضا فيها فرد على الطريقين، للعباد قدرة وإرادة خلافا للجبرية، والله خالق خالقهم وخالق أفعالهم خلافا للقدرية. والجملتين أيضا رد على الجهمية والقدرية، فجميعه جبري. العباد لهم قدرة على أعمالهم ولهم إرادة خلافا للجبرية الذين يقولون إن الإنسان غير قادر ولا مدبر. والله خالق أفعالهم وخالق والله خالق وخالق قدرتهم، هذا رد على القدرية الذين يقولون إن الله ليس بقادر وقدرة العبد ولا الجد. ثم استدل المؤلف بقوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فقوله لمن شاء منكم أن يستقيم فيها رد على الجبرية، وما تشاءون إلا أن شاء الله رد على القدرية. قال وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدوس هذه الأمة. عامة القدرية الأثر يكذبون بهذه الدرجة ويقولون إن الإنسان مستقل بعمل، سماهم النبي صلى الله عليه وسلم يدوس هذه الأمة. نعم، لأن المجوس يقولون إن يبقى إن خالق خالق النور وخالق الظل،